الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة في النقل الأحناف الشافعية والمهدية حضرتك بتقول المفردعين أو يعني أنت أعلم اشتبع عليه الأمر. أنت ذكرت مصلتين من نشف الفرد المنفرد إيه؟ وبنشف للجماعة فقط. الآن أنت تتكلم عن من؟ المنفرد. بس أحكي عن إيش قال العلماء؟ ابن حزم قال لا يلزم المنفرد. أي وما وجدت بالنسبة لي أنا الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم. نعم الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم أنا عن نفسي ما أذكر إن أحدا قال أنه يلزم المنفرد. أنت ذكرت الجمهور الآن يا أخي. لا فرض كفاية على الجماعة أحمد. كل الحديث محيناه الآن. سألني في السؤال الجديد. حاضر. السلام عليكم. الله. ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان؟ أوه هذه رجعة قوية. رجعة سلفية. الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاة إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل. تريد إماما قبلكم. نعم إماما قبلكم قال فيه. أما هذا فلا نذكره. إيش يعني أنا فهمت من سؤالي. نعم هل لكم ثلاثة أشرح أشرح أشرح الذي في نفسي. من قال يعني بذلك بحاجة. عرفت الجواب وسبق تبيعك أشرح لا يعذرني ذلك. كل فيه حديث نعم حدثناه على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ شيئا من المال فهو غنون. هو في أبي داود أعتقد. نعم هو في أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته. هل هذا خاص بكراء أم هو عام؟ لا نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته. شيخ الخبر بس صححت حديث الكلتين؟ أي نعم. بالنسبة لتقصي الحديث خبر بس طبعا فوق الحديث اي حديث كان لا يجوز ان يستنبط الفقه منه الا مع التوجه والنظر للاحاديث الاخرى المتعلقة في الباب. من الاحاديث المعروفة حديث ذئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك حديث الكلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر

ان حضرتك صححت حديث ابو هريره هو من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له. طيب حضرتك قلت لي ان الصلاه نعم. حضرتك قلت لي أن الصلاة على الجنازة المصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد، فإيش دليل الأفضلية والذي أخرج؟ معاذبة الرسول عليه السلام، معاذبة الرسول على الصلاة على الجنازة في المصلى دون المسجد، حتى أنكر ذلك بعض الناس بعهد السيدة عائشة وقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء إلا في المسجد. أنت؟ نعم جواب. أنت؟ الإمام أبو جعفر يقول يقول بنفس حديث أبو هريرة وحديث سنة على حديث عائشة ودليله ذلك يستدل بإنكار الصحابة على عائشة. وعائشة ماذا فعلت؟ ماذا قالت الصحابة؟ أنكرت عليه. أيضا نعم أيضا بأي الإنكارين نأخذ؟ فبإنكار من أنكر على السيدة أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟ إنكار السيدة على لماذا؟ لأن الحديث معها حجة نبوية. أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي في المصلى، فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد، ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلىها صلىها في المصلى، وقليل من الصلوات التي صلىها صلىها في المسجد، ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل ويؤخذ بما لم يواظب عليه لبيان جواز كجائز، وبهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد. حينئذ يأتي حديث أبي هريرة فلا شيء له لبيان ما ذكرته لك أن الأصل أن الصلاة الفريضة أن تصلى في المسجد هو الأفضل، فدفعا لمثل هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى على الجنازة في المسجد، قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى. نعم أطول شوف يدقون عليه تهديدي. نعم يدقون فليس له فليس عليه معروف هذا أخي روايتان لكن الراجح فليس له. يعني شو الدليل الترجيح؟ الترجيح تتبع الرواية تتبع الرواية. نريد الطريقة السلفية للإنكار على المتعمدين، بعض الأخوة يرون والتنفير ثم التشويش عليه، ما ترون ذلك؟ الطريقة السلفية معروفة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، فيقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أنذارهم من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأذلة، ولو فهموها ما رجعوا إليها، وإنما هم على ما وجدوا عليه الأباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية، فكل منهم

في ساعة وجدت على برج الزبدية. أستاذي أحكي لك، يعني أنا كنت على الأخوان كلهم في مرة في زيارتي الشام، كان قريب معي، فقال لي روح تنمشي، فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا اخوان ديروا بالكم من الشليل. بقول لابن عمي امشي، بقول لي ليش؟ بقول له امشي لتنتشر. قال يا زلمة والله منيح اللي بنبه. قلت له مو هذا مكمن الخطر. قال كيف؟ قلت له بقبل واحد شاهي بس يقول له دير بالك عن الشليل وحط ايده على مصرياته وعين هنا. فبقول لك كاين هنا المصاري اللي بدك تترك. قال والله العظيم كل ما يقول دير بالك عن الشليل بحط ايدي على المصاري بلاقيه. قلت له خلاص عارف وين مصاريك اسحب. يقول حواس المصريين شاطرين في القضايا. قالوا لي ناس عندنا في دمشق يعمل حلقة هيك، يأخذ قطعة الورق السورية 50 ليرة يحرقها على مشهد من الناس، بعدين يرجعها. لا شك ان هذا من نوع السحر، يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون: سحروا أعين الناس واستبابوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم. كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان وإذا به صارت في يد إنسان آخر. أشياء يعني غريبة جدا، مع أن رجل لا خلاق له، يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخر، بس الفارق بين هذا أنه متخذ أماني. هدنت متخذين كرامي ولاي. رأيت أستاذنا لو يعني بجزء لو أسمعك أبو أحمد كلامهم، كانوا يقولوا نحن الكتاب والسنة وسيرة الصالح بنتبع الحديث الصحيح، يجيب حديث موضوع لا صلاة، يقول لك هذا بالحديث الصحيح ثابت، رامش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم. يعني العوام لا شك أنهم يعني يبهرون بهذا الكلام. لذلك قلت له أنا أبو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهولة، فقال لا أبو بكر ما كان يعمل هذا. سألكم سؤال كان نكتة. نعم. قلت سيدنا الشافعي وأحمد طالب منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قدرية؟ جميل. فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو اسمه؟ يعني الله. متعلم شوي. هذا بالنسبة لحديث صحيح وضعيف. كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي. التقينا به ووجه الاشواز صريح انه انت مهدي، بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح، ولا المهدي المبشر به؟ قال لا، انا المهدي المبشر به الحديث. وبدأ يتكلم ودي بقى انا عارف من اين تؤكل الكتف، عم اسمع له. وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة. كلام شديد. كويس. بعد ما انتهى قلت له ممكن نسأل سؤال؟ اتفضل. قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها. قال مسكين وسقط في يده وما عاد يعرف شو بده يحكي، الا انه قال بعد لف ودوران طبعا ما بيقولها سلفا، قال في الاخير والليله سوف لا نتكلم عن هذه الاحاديث. الله رسول. انتهى الوقت. لا بده يحكي غير شيء. قلت له ليه؟ شو بكيفك؟ انا سالتك، انت لازم تجيب. انت تدعي انك المهدي، وظيفة مهدي يهدي الناس، والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصالح فيهم الطالح، المفروض المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس، الناس يتحملوا المهدي، لأن المهدي كله خير وكله علم إلى آخره. لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة. مهدي بيك. قال بكرة بجيب لك يا عم. قلت له

وتحديتهم قلت لهم انتوا ايش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان رسول يصلي؟ انا اتحداكم الان قوم صلي. قال ما بده يصلي. انت اثناء مناقشه بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين ابو عبد الله؟ خليل معي؟ خليل خليل شو اسمه؟ هو خليل مهدي خليل واخوه محمد. بالعكس مين معنا؟ لما كنت اتناقش انا مع المهدي المزعوم يتدخل مين؟ اخوه. لا يا اخي هذا مو اسلوب البحر. انا عم احكي مع اخوك هلا انت ليش بتدخل؟ فاذا كان بيسمح لك اخوان اخوك انك تحكي ما في عندي مانع، بس انا شخص واحد بدي احكي معه ولا معك، لانه انا صاير بين اثنين زاوي، كرسي هون كرسي هون، هذا بجنبي اخوك، فمرة بدي احكي معه مرة بدي احكي معه، مع مين بدي احكي؟ مشان يبرر له خطأ وشوال انا اذن له يتكلم، اذن له يتكلم ماله. طيب اذا نترك صلى ونحكي مع اخوه. لما قلنا له قوم صلي ما بده يصلي، مين؟ لا خليل المهدي. قلنا له طيب اخي انت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يذن لي. طيب هو اذن لك؟ هذيك الساعة ما قال انه اذن لك تتكلم وتعمل اي شيء. خلاصة يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه ميرزا غلام احمد القادياني تبع الهند، هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعة، ولا بيعرفوا قراءة القرآن، لا بيعرفوا لغة، لا بيعرفوا أي شيء. سبحان الله يعني ذكرني بأن قضية حديث صحيح عن هذا الطرقي، لكن لو سألته شو هي الأحاديث الصحيحة ما بيعرفوا. هلا أنتم شايفين كيف الدعوة الكتاب والسنة انطلقت مع الزرقاء. هو شكى من هذا. قال هون في الأردن إحنا محاربين، في كثير بيقول هذه مش عارف إيش، كفرونا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو في عندكم؟ السنة أخرى أحد الناس يقول ان الان ما في جن بيتمثل بشيء ويأذي الانسان، هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا بحديث ابي هريرة وحديث شو اسمه هذا الجر، مش فاكر عبي بن كعب لما الجر كان ينقص وقال صدقك الحديث اخوك او ربط في صحيح الترجمة بيقول هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. قلت له شو الدليل انه ما انتهى؟ عفوا قلت له ليش انتهى يعني؟ ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول له والله هذا انا لا يمكن اتصور، لاني عندي الايه بتقول انه ليس ليس لك ان عبادي ليس لك عليها سلطان وكفى بالله وكيلا. فا ايه راي حضرتك هذا الكلام؟ طيب هي الايه ما لهاش علاقه بتسلط البدني والإلهي على التسلط المعنوي والخلقي، إلا من اتبعك من الغاوين. على التسلط هداية وتسلط ضلال، فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين، لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين. ما لهش علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي، هذا من جهة، ومن جهة أذكار الأوراد التي شرعت إلى يوم الدين. أيوة شرعت. هذه تعطيل بالنسبة لوجهة هذه النظر. يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للإنسان. طبعا. حتى للمؤمنين. طبعا هذا، وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل. نعم. فممكن الإنسان يبتلى بأن يخلط عليه الشيطان من شياطين الجن في بدنه، نعم يصبر على ذلك ويصاب. نعم.

بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة لا يسويان مثلا ينتظرها حتى تبع، ويجب ان يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا، وبعدين حتى يجوز يتزوج احدهما الاخر وينتظرها حتى تبع. نعم. سؤال يا شيخ، هل جواز الرقية، هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر ببل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟ ما في رقية إلا بالتلاوة، السنة لا رقية إلا بالتلاوة، أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يكون في بعض العلماء، ولكن لم نجد له أثرا في السنة. نعود للموضوع السابق، الحياة في حديث المعراج عندما طرد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعه سيدنا موسى، يعني كيف ذهب سيدنا موسى عليه السلام؟ لا كيف، بارك الله فيك، الأمور الغيبية خذوها قائم واستريحوا، لا كيف في المغيبات، وحسبك أنك تصرف تقول كيف، غيرك بلف وبدور بيحكي كلام طويل بس ينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها، كيف، لا كيف في المغيبات، الإيمان مطلق بس بدون تكييف، لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم، ما وراء العقل لا ينقص عليه حياتنا هذه المادية، والعكس والعكس أيضا. أبدا سمنا، هل تنسخ القرآن أم لا، وما الراجح وما الدليل؟ لا فرق عندنا بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، لأن كل منهما أو كداهما يصدران من مشفاة واحدة ألا وهو الوحي. فادعاء أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له، وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم جواز. وعليكم السلام ورحمة الله. والواقع أنني أشعر بأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن، ولعلي استحضر بعض الامثله على اني اريد ان اذكر بقضيه هامه بالنسبه لهذا السؤال، ذلك لان كثيرا من العلماء قديما وبصوره خاصه حديثا يستهينون القول بان القران ينسخ بالسنه، مع أنهم واقعون في مثله شاءوا أم أبوا. فمن المعلوم أن السلف كانوا يستعملون النسخ بالمعنى اللغوي الأعم الأشمل الذي اصطلح على التعبير عنه المتأخرون بالتخصيص، فهم يقولون جميعا بجواز تخصيص عموم القرآن بالآية. نعم، عموم القرآن بالحديث، نعم، هم يقولون بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث، علما أنه التخصيص معناه نسخ، لكن الفرق بين هذا النسخ الذي سمي عند المتأخرين بالتخصيص